إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى إلى الكلام عن أحكام النفاس، وهو آخر درس بإذن الله تعالى في كتاب الطهارة. يقول المؤلف رحمه الله: والنفاس لا حد لأقله، وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. يقول: النفاس لا حد لأقله. النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، ويبدأ يعني خروج هذا الدم عادة قبل الولادة، يعني بيسير، يعني بيوم أو يومين أو كذا، ويستمر يعني بعد الولادة عددا من الأيام كما سيأتي بيانه. فيقول: النفاس لا حد لأقله، يعني ليس هناك حد لأقل النفاس. فمعنى هذا أنه يعني أقل النفاس، يعني ولو دفعت دم واحدة تعتبر نفاسا، أو حتى يعني لو فرض أن امرأة أنجبت طفلا بدون يعني رؤية أي دم، خلاص يبقى هذا إيه؟ النفاس. ليس هناك حد لأقله، متى من قطع الدم فإنه يعني تكون بهذا قد طهرت من النفاس، ليس هناك يعني تحديد لأقل النفاس. وهذا مذهب 3 من الأئمة الـ4 رحمهم الله تعالى، وهم مالك والشافعي وأحمد، أنه لا حد لأقل النفاس. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، فالحنفية عندهم أن أقل النفاس 25 يوما، يعني حتى لو انقطع الدم لأقل من 25 يوما تستمر يعني منقطعة عن الصلاة والصيام وكذا، وتأخذ بأحكام النفساء يعني 25 يوما على الأقل، يعني أقل شيء في النفاس عند الحنفية 25 يوما. لكن الصواب مع الجمهور يعني أنه لا حد لأقل النفاس، لأنه يوجد يعني بعض النساء يكون ينقطع يعني دمهن لأقل من هذه المدة. طيب، طبعا النفساء يعني أو دم النفاس بصفة عامة له حكم دم الحيض في كل ما يحل ويحرم ويجب. ذكرنا قبل ذلك يعني أن الحيض يحرم أشياء على المرأة، زي تحريم الصيام، تحريم الصلاة، تحريم الوطئ في الفرج، كذا إلى آخر ما ذكرنا، اللبس في المسجد، قراءة القرآن، مس المصحف. الأشياء التي تحرم بالحيض تحرم بالنفاس، يعني النفساء يحرم عليها ما يحرم على الحائض، ويعني كل أحكام الحيض تأخذها أحكام الحائض تأخذها النفساء. طيب يقول: وأكثره الأول هنا من الأدلة على مذهب الجمهور في أنه لا حد لأقله، من الأدلة على ذلك ما جاء في الحديث أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف. فامرأة يعني ولدت ولم ترى دما، وهذا يعني أخذوا منه أنه لا حد لأقل النفاس. طيب ما هو أكثر النفاس؟ قال: وأكثره 40 يوما. أكثره 40 يوما، وهذا هو مذهب الحنابلة والحنفية. هذا مذهب الحنابلة والحنفية، مذهب الحنابلة والحنفية أن أكثر النفاس أربعون يوما. وأما الشافعية والمالكية فقالوا أكثره ستون يوما، قالوا أكثر النفاس ستون يوما. طيب الدليل على مذهب الحنابلة والحنفية أن أكثر النفاس أربعون يوما، قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله قال: وعلى هذا جماعة الناس. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما. رواه الخمسة إلا النسائي. طيب هنا في هذا الحديث وهذه الآثار أن النفاس أربعون يوما، معنى هذا ما معنى هذا؟ معناه أن النفساء إذا استمر بها نزول الدم أكثر من أربعين يوما فتعتبر الزائدة على الأربعين تعتبره دم استحاضة، تعتبره دم استحاضة وتغتسل بعد الأربعين يوما وتصلي وتصوم وتأخذ يعني بأحكام الطاهرات، والدم الذي يستمر بها بعد أربعين يوما تعتبره دم استحاضة. وذكرنا حكم المستحاضة يعني وما يلزمها أنها تتوضأ لكل صلاة مرة واحدة بعد دخول وقتها ولا يضرها ما يخرج من الدم. فإذا أقصى يعني مدة للنفاس أو الحد الأقصى للنفاس أربعون يوما كما ذكرنا لهذه الأحاديث والآثار. والمالكية والشافعية قالوا ستون يوما على أساس أنه قالوا وجد يعني بعض النساء يستمر بهن النفاس لمدة يعني لمدة أكثر من أربعين يوما، وأكثر ما بلغهم يعني أكثر ما بلغ الإمامين أكثر ما بلغ الإمامين مالكا والشافعية رحمهم الله تعالى هو ستون يوما، يعني ما بلغهم أن امرأة يعني ظلت نفساء أكثر من ستين يوما، فقالوا يعني بحسب العادة أن النفاس لا يزيد عن ستين يوما فجعلوا ذلك حدا. فمعناه أنه على مذهبهما إذا استمر الدم بعد الأربعين تستمر يعني منقطعة عن الصلاة والصيام وكذا، وتستمر تأخذ بأحكام الحائضات وكذا لغاية ما ينقطع الدم، لكن إذا زاد عن الستين يبقى هنا خلاص تغتسل، والزيادة عن الستين تعتبره استحاضة في مذهب مالك والشافعي. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني له رأي في هذا، يقول لا حد لأكثره، قلت لا حد لأكثره، حتى لو زاد عن الستين تستمر منقطعة عن الصلاة والصيام وكذا لغاية لما ينقطع الدم حتى لو زاد عن الستين أو كذا. لكن يعني التحديد يعني في يعني ناحية التطبيق العملي وإفتاء النساء وكذا يعني يكون أنفع يعني وأحسن، وخاصة أن هذا التحديد مأخوذ من أحاديث وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. حديث أم سلمة: كانت النفساء تدع أو تجلس أربعين يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا حد لأقل النفاس، إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي أم لا؟ إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي، لأنه لا حد لأقل النفاس ما دام انقطع الدم. امرأة بعدما ولدت وبعد يومين ثلاثة خمسة عشر أي عدد من الأيام انقطع عنها الدم ورأت الطهر خلاص تغتسل وتصلي واعتبر نفاسها انتهى، ليس بالضرورة أنها لابد تنتظر أربعين، لكن أربعون يوما هذه الحد الأقصى، يعني إذا استمر الدم أكثر من أربعين يبقى هنا نقول تغتسل وتصلي وتعتبر الدم الزائد عن الأربعين هذا تعتبره دم استحاضة. قال: ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. يعني متى تعتبر المرأة نفساء ويثبت لها حكم النفاس؟ قال: بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، ولو يقول الشارح ولو خفيا، وأقل ما يتبين فيه 81 يوما وغالبه 3 أشهر. قاله المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية، المجد ابن تيمية وابن تيمية شيخ الإسلام وابن حندان وغيره. فإذا الفقهاء قالوا يعني أن خلق الإنسان أقل ما يتبين في 81 يوما من تاريخ الحمل، يعني من بداية الحمل، من بداية الحمل إذا المرأة يعني حملت يعني وبعدين أسقطت الجنين، أسقطت الجنين بعد 81 يوما أو أكثر، فيعتبر هذا الدم دم نفاس، لأنه أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان. تعرفون الجنين يمر بمراحل، يكون يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة كما في كتاب الله تعالى. ف 81 هي بعد نهاية يعني يكون 40 يوما يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فإذا 40 يوما هذه مرحلة النطفة، و40 يوما مرحلة العلقة، وبعد 40 الثانية تبدأ مرحلة المضغة. فلذلك هم قالوا 81 يوما على أساس 80 الأولى اللي هي مرحلة النطفة ومرحلة العلقة. فإذا المرأة وضعت نطفة أو وضعت علقة، يبقى الدم الخارج هذا لا يعتبر دم نفاس، هذا يعتبر دم استحاضة، هذا يعتبر دم استحاضة، لا يعتبر دم نفاس. إذا وضعت المرأة نطفة أو وضعت علقة، يعني أسقطت الجنين وهو في مرحلة النطفة أو في مرحلة العلقة، يبقى هذا لا يعتبر نفاسا، هذا الدم لا يعتبر نفاسا، تعتبره استحاضة. لكن إذا أسقطت مضغة، فإذا أسقطت مضغة ففي هذه الحالة تعتبره دم نفاس، ويعني تأخذ بأحكام النفاس. وقال أن الغالب أن خلق الإنسان يعني هو يعني أقل ما يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان هو مع بداية مرحلة المضغة، يعني مرحلة المضغة بيكون شكل الجنين زي كأنها قطعة لحم ممضوغة، كأنها قطعة لحم ممضوغة بالأسنان، يعني ينزل زي قطعة لحم كده، كأنها قطعة لحم ممضوغة بالأسنان وعليها كده علامات زي علامات الأسنان في اللحم أو كذا. فمرحلة المضغة يعني ليس بالضرورة أن يتبين فيها خلق الإنسان، لكن هو أقل ما يمكن يعني، لكن كما قال يعني غالبا أن خلق الإنسان لا يتبين إلا بعد 3 أشهر، وهي 90 يوما، يعني الفترة اللي من 81 لغاية 90 هذه يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان. لكن الغالب أن بداية يعني ظهور خلق الإنسان في العادة يكون بعد 3 أشهر. طيب يبقى النسخة اللي عندكم، النسخة التي عندي قاله المجد وابن تيمية، فلا بأس إن شاء الله، لا بأس، في نسخة ابن تيمية أو في نسخة وابن تميم نراجع إن شاء الله. ابن تميم أيضا من فقهاء الحنابلة يعني، فلعل لكن هو شيخ الإسلام قال هذا، هو شيخ الإسلام أيضا قال هذا الكلام، يعني أنه في مرحلة المضغة يعني يتبين خلق الإنسان. قال فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر، فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر، لكن يكره وطئها فيه. يقول لو خلال 40 هنا طبعا هذه الصورة يعني قد تحصل لبعض النساء أنها بعد الولادة مثلا يأتيها الدم، نفترض مثلا 5 أيام أو 10 أيام ثم ينقطع الدم، ترى الطهر خلاص الطهر، قلنا عرفنا الطهر قبل ذلك وهو أنها ترى يعني الخرقة التي أو الحفاضة يعني التي تتحفظ يعني تتوقى بها الدم أو كذا، تخرج إما بيضاء في عليها يعني إفراز أبيض أو سائل أبيض أو كذا، أو أبيض معنى شفاف يعني أو كذا لا لون له، أو تخرج جافة ليس عليها يعني أي بلل. فإذا رأت الطهر بعد 5 أيام أو 10 أيام أو 7 أيام فقلنا إنه لا حد لأقل النفاس، عليها أن تغتسل وتصلي. طيب يحصل أحيانا تغتسل وتصلي وبعدين تصلي 2 ولا 3 ولا 4 ولا كذا، وبعدين يرجع يأتيها الدم مرة أخرى، ماذا تصنع هنا؟ قالوا إذا رجع الدم مرة أخرى قبل اكتمال 40 يوما يبقى الدم هذا تعتبره تكملة للنفاس، ترجع تتوقف عن الصلاة مرة أخرى وتعتبره دم نفاس، وبعدين عند إذا توقف يبقى ترجع تغتسل وتصلي وهكذا. يبقى هنا ممكن تيجي فترة طهر تتخلل 40، يعني خلال 40 يوما ممكن يجي لها بعض أيام طهر في أثناء 40، قد يتكرر الأمر، ممكن يجي لها يومين ثلاثة دم بعدين يومين ثلاثة طهر بعدين أيام دم بعدين أيام طهر، معاها لغاية 40 يوما من لحظة الولادة إلى نهاية المدة. أيام الطهر التي تأتي بين فترات الدم تعتبر طهرا. فيقول فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر، يعني لو انقطع عنها الدم مثلا بعد 10 أيام يبقى تغتسل وتصلي ويعتبر طهرا، وبعدين رجع لها الدم بعد طهرت مثلا 5 أيام 6 أيام وبعدين رجع الدم تاني يبقى تعتبره دم نفاس، وبعدين يرجع ينقطع يبقى تعتبره طهرا، وبعدين يرجع تاني تعتبره نفاسا، لغاية الكلام ده لغاية 40 يوما من تاريخ الولادة. يعني مجموع الطهر مع فترة الدم مع الطهر كله ما لا يجاوز 40، يعني بعد 40 يوما من تاريخ الولادة أي دم تراه بعد ذلك تعتبره دم استحاضة. واضح؟ يعني الآن لو رأت 10 أيام دما وبعدين 10 أيام طهرا وبعدين 20 يوما دما، ماشي، يبقى الآن كملت 40، يبقى 10 اللي هي الطهر هذه محسوبة معهم في تكميل 40، زيادة على ذلك تعتبره استحاضة. قال فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه. قال لكن يكره وطؤها فيه، يعني فترة الطهر التي تأتي قبل 40 يكره وطؤها فيه. هذا يعني عند الإمام أحمد رحمه الله قال يعني بكراهة وطء المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40 يوما، وأخذ في ذلك بأثر عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن امرأته أتته قبل 40، امرأته طهرت من النفاس قبل 40 فأتته يعني للمعاشرة أو كده، فقال لا تقربين، فقال لا تقربين. فهذا يعني رجل من الصحابة يعني امتنع من من معاشرة زوجته، يعني لأن خلال فترة 40 رغم أنها كانت فترة طهر ونقاء. فلذلك الإمام أحمد قال يعني من باب العمل بقول الصحابي، ومن أصول الإمام أحمد العمل بقول الصحابي وكذا، فقال يعني يكره وطء المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40 يوما حتى تكمل 40 يوما، يعني لأن فترة الطهر هذه اللي هي قبل 40 احتمال أن يكون طهر مؤقت وترجع ويرجع النفاس مرة أخرى وكذا، فهي لن تتأكد يعني أن النفاس انتهى إلا بعد 40 يوما. لكن في الحقيقة الصواب يعني الذي عليه الجمهور أنه لا كراهة في وطء المرأة النفساء إذا طهرت، لا كراهة في وطء النفساء إذا طهرت قبل 40 لا يكره ذلك، يعني لعدم ورود يعني دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة في ذلك. قال ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. هنا مسألة يعني غريبة بعض الشيء. يقول امرأة يعني كانت حاملا في توأم، امرأة كانت حاملا في توأم وبعدين لم تلد الطفلين مرة واحدة وإنما ولدتهم على مرتين، فوضعت المولود الأول، وضعت المولود الأول ثم بعد مدة وضعت المولود الثاني، فهل المولودان اللذان يعني هما توأم في نفس الحمل لكل واحد منهما نفاس ولا لهما نفاس واحد؟ يقول لهما نفاس واحد، بداية احتساب مدة النفاس من لحظة ولادة المولود الأول، نبدأ نعد 40 يوما من لحظة ولادة المولود الأول. فلو فرض أن المرأة ولدت المولود الأول وخلاص الدم هذا دم نفاس، وبعد 40 يوما وضعت المولود الثاني، قالت المولود الثاني هذا لا نفاس له، يعني خلاص هي خلصت الايه الأربعين، وكذا وضعت المولود الثاني بعد 40 يوما أو أكثر خلاص الثاني لا نفاس له. لو وضعت الثاني مثلا بعد 10 أيام يبقى النفاس من المولود الأول، خدت من المولود الأول 10 يبقى باقي لها على 40 إيه 30 يوما، يبقى بعد المولود الثاني يعني يستمر النفاس لغاية 30 يوما عشان تكمل بها 40، والزيادة يعتبر استحاضة. واضح؟ والله يعني معنا الدكتور حاتم ان شاء الله لعله يفيدنا، كانت يعني مناسبة هو ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله من حسن يعني القدر ان شاء الله. يعني بقي بس اخر مسألة واحدة وان شاء الله نستفيد من تعليق الشيخ حاتم باذن الله. يقول وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض، يعني من الايه من الكفارة، يعني ذكرنا أن من وطئ امرأته وهي حائض فعليه كفارة، كم مقدارها؟ دينار أو نصف دينار. دينار هو 4 دراهمات وربع من الذهب، وقلنا يعني ثمنها تقريبا حوالي 50 دولارا، أو نصف دينار اللي هو إيه يعني جرامان وثمن يعني حوالي 25 دولارا تقريبا يعني. وقلنا يعني المشهور في مذهب أحمد أنه على التخيير، وفي رواية أنه إذا كان يعني في فورة الدم فتكون الكفارة دينار، وإذا كان في وقت الصفرة والقدرة وكذا تكون الكفارة نصف دينار. ذكرنا دليل هذا وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وطئ امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار. وذكرنا الاختلاف في تصحيح يعني الرفع الحديث أو وقفه، لأن شعبة راوي الحديث، شعبة راوي الحديث شعبة بن الحجاج رحمه الله رواه مرتين، مرة مرفوعا ومرة موقوفا. فلما رواه مرفوعا أول مرة وكان الإسناد صحيحا، وبعدين رجع فرواه موقوفا فقالوا له لقد رويته مرفوعا من قبل، مرة ثانية رواه من كلام ابن عباس رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنك رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت مجنونا فصحيت، قال أنا أخطأت يعني عندما رفعته كنت مخطئا، وكان يحدث من حفظه رحمه الله. فهذا يعني هو راوي الذي انفرد يعني بالرفع، اعترف يعني أنه أخطأ في هذا وأن الصواب الوقف وكذا. صحيح أنه موقوف من كلام ابن عباس رضي الله عنه، لكن على أي حال صحح الحديث يعني جماعة من العلماء، الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم أخذوا برواية الرفع وقالوا يعني يجب إيه هذه الكفارة. فوطئ النفساء مثل وطئ الحائط فيه الكفارة. قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. الشارح يقول لأنه حق له. في الحقيقة هذه مسألة يعني هل الجماع يعني حق مشترك بين الرجل والمرأة، ولا هو حق للرجل فقط والمرأة ليس لها حق؟ يعني بمعنى هل يجب على الرجل أن يجامع امرأته في كل شهر مرة، أو في كل 4 أشهر مرة، أو بقدر كفايتها؟ هناك أقوال للفقهاء يعني، والكلام هنا ماشي على أنه يعني لا يجب على الرجل وطئ امرأته، ليس يعني. وهذا في الحقيقة يعني أخذ به يعني كثير من الفقهاء، أخذوا بهذا أن الرجل لا يجب عليه يعني مجامعة المرأة أو كذا، ولكن يعني بعض الفقهاء قال يجب على الرجل أن يجامع امرأته مرة كل 4 أشهر. هذه أخذوها من موضوع الإيلاء، وإذا حلف الرجل ألا يجامع امرأته ف يعني ألا يجامع امرأته 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر أو كذا، فإذا مضت 4 أشهر كما في قوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، إذا مضت 4 أشهر من حق المرأة إيه أنها تطالب يعني بالطلاق، والقاضي يقضي لها بالتطليق، وقيل يعني أنها تطلق بمجرد انقضاء المدة بدون حاجة إلى تطليق القاضي وكذا. فأخذوا من هذا يعني وجوب الجماع مرة كل 4 أشهر، وبعض وهذا رأي ابن حزم يعني يقول يجب مرة كل شهر لقوله تعالى إيه فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يقول كلما طهرت المرأة من المحيض يجب على الرجل أن يطأها ولو مرة يعني في كل شهر وكذا. والقول الآخر وإن كان قال به يعني قلة من العلماء يعني منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، قالوا يجب بقدر يعني كفايتها وقدرته يعني على حسب قدرته وبقدر يعني ما يحصل لها الكفاية والإعفاف وكذا، يعني بقدر إعفافها وكفايتها وقدرته يعني على حسب قدرته وكذا. فإذا على قول الجمهور يعني أن الجماع حق للرجل ومن المرأة ليس لها حق فيه وكذا، وإن كان هذا قولا ضعيفا، فقالوا بناء عليه يجوز للرجل أن يشرب دواء مباحا يمنعه من الجماع. قال وللأنثى، لكن هذا الكلام طبعا كما ذكرنا غير صحيح يعني إذا كان إلا للحاجة أو كعلاج أو يعني من شيء آخر أو كذا، لكن ليس فقط يعني غرض الإضرار بالمرأة يعني وكذا. قال وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، يعني يجوز للمرأة أن تتداوى بدواء مباح ليجلب لها الحيض في غير وقته أو ليقطع عنها دم الحيض بحيث لا تحيض، فيجوز لها هذا. الشارح يقول لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد، يكون الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد يعني تحريم، وقد تحتاج المرأة إلى هذا يعني مثلا في أيام الصيام أو أيام الحج في رمضان مثلا تريد أن تصوم رمضان كاملا فتتداوى بدواء يمنع الحيض خلال شهر رمضان حتى تتمكن من الصيام والقيام، أو خلال الحج مثلا حتى تستطيع إتمام الحج يعني ولا يعوقها الحيض عن الطواف، فتأخذ دواء يعني يؤجل الحيض أو يمنع الحيض فترة الحج أو كذا. لكن طبعا هذا مشترك يعني بعدم الضرر الطبي، يعني إذا كان لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يعني إذا كان هذا الدواء ليس فيه ضرر فيجوز تناوله. فإن شاء الله يعني كما ذكرنا يعني معنا فضيلة الدكتور حاتم إن شاء الله استمع منه إلى تعليق يعني على بعض المسائل، مسألة يعني الإخوة بيسألوا عن موضوع ما يتبين فيه خلق الإنسان، مدة تبين خلق الإنسان ومدة موضوع إذا ولدت ولدين، هذه المسألة يعني إذا ولدت ولدين وبينهما 40 يوما يعني تحمل بتوأم أو كذا قد يحصل. تفضل يا شيخ. تعليق إن شاء الله يكتفي بهذا اليوم بعد تعليق الدكتور حاتم، وإن شاء الله الدرس القادم بإذن الله ندخل في كتاب الصلاة وأحكام الأذان والإقامة إن شاء الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المرأة قد تلد، قد تكون حاملا بتوأمين وتلد واحدا ثم تلد الآخر بعد شهر أو شهرين، إذا كان كل توأم فيهما في كيس غير الآخر، يعني كل توأم يكون له كيس غير الآخر، أما إذا كان التوأمان في كيس واحد فلا يتأتى ذلك، لكن إذا كان هذا التوأم في كيس والآخر في كيس آخر وكل واحد فيهم منفصل بمشيمة عن الآخر، فكل واحد فيهم يعني منفصل تماما، هذا مزروع في جدار الرحم في مكان وذاك مزروع في جدار الرحم في مكان آخر، ينزل هذا ويبقى الآخر. أما مسألة فلذلك ممكن أن يحصل ذلك. أما مسألة متى يتبين خلق الإنسان، قالوا يتبين خلق الإنسان عند اليوم 56 طبيا، يتبين عند اليوم 56 يكون تكامل نموه ولا يبقى، أو تكامل شكله ولا يبقى إلا النمو، يعني بعد اليوم 56 يبقى النمو فقط، أما الشكل فيكون تكامل، يعني عينان وأنف وأذنان وفم ويدان ورجلان إلى آخره عند اليوم 56. وعند اليوم 40 أو 42 حوالي 40 يبدأ التميز بين الذكر والأنثى، لكن اليوم 56 هو الذي يكون تم فيه التكوين اللي هو التسوية، خلق فسوى، وبعد التسوية يكون هناك النمو، فلكن مرحلة التسوية هذه تنتهي عند 56 اليوم 56. بالنسبة للنفاس، دم النفاس هل يستمر بعد الولادة الثانية؟ نعم يستمر بعد الولادة الثانية. نعم نعم نعم يعني هو في هناك نفاس بعد الأول وبعد الثاني، والفقهاء عموما في الموضوع ده أظن كانوا بيتكلمون عن الموضوع من ناحية التنظير، وإن كان كلامهم صحيح لكن ما أعتقد أنه في زمانهم كان ممكن أن تطول الفترة لأكثر من 40 يوم بين الأول والثاني، لأنه لو فطلت أكثر من 40 يوم بين الأول والثاني فهذا الأول ضعيف الخلق جدا، يحتاج في زماننا هذا لإنعاش وعلاج مركز إلى آخره، فما أعتقد أنه هو كان يعني إلا أن يكون سقط يعني، وطبعا السقط له نفاس، ممكن يكون الأول ده نزل سقط والسقط له نفاس لو كان تخلق. نعم هو هذا الأصوب، هذا الأصوب، لكن في النهاية الفقهاء لابد أن هم يجعلوا المسألة حدا، لأنه بالتعاون مع الأطباء، لأنه لو قلنا ما فيش حدود في بعض النساء تبقى سنين، هل معقول حنقول تبقى سنين لا تصلي ولا تصوم؟ ففي هذه الحالة لأنه هو الدم الذي ينزل غير دم الحيض والنفاس قد يكون مشابه جدا لدم الحيض والنفاس، أو علميا هو نفسه دم الحيض والنفاس، أو قد يكون دم عرق. لو كان دم عرق يبقى فيه عرق يعني انفجر داخل الرحم أو في القناة المهبلية التي تؤدي إلى الخارج، فهذا لا شبه له بدم الحيض والنفاس. الأول أسود سخيم، هذا يعني رقيق وأحمر، ففي فرق بينهما. فأما إذا كان الدم، إذا كانت المرأة تنزل بطانة الرحم، بطانة الرحم نفسها هي التي تنزل هذا الدم الأسود الثقيل، فإذا كانت بطانة الرحم هذه فيها حالة مرضية بحيث أنه هو يتكون جزء من بطانة الرحم وينزل، وفي نفس الوقت يتكون جزء آخر ثم ينزل، وفي نفس الوقت المفروض أن بطانة الرحم تتكون كلها ثم تنزل مرة واحدة بعد مرحلة التكوين اللي هي بتستمر الشهر الكامل، ثم تنزل مرة واحدة وتنتهي القضية. في بعض النساء بطانة الرحم تنزل بالتقسيط على مراحل، وهذه هي التي لا ينقطع حيضها، وهذا ليس دم عرق، هذا الدم يكون أسود ثقيل لأنه هو الحيض، يعني هو بطانة الرحم بتنزل. ففي هذه الحالة لابد أن الفقهاء يحددوا زمن بالمشاركة الأطباء، الأطباء يقولون لهم والله في العادة إن في أغلب الأحوال يكون الحد كذا، يعني المتوسط كذا وحد الطبيعي كذا، ثم بعد هذا الحد يكون الحد المرضي أو تكون المرحلة المرضية. فالأربعين يوم أظن أن هي ما تكون بعيدة عن عما يعني يقوله الأطباء. نعم إيه نعم هذا الحديث جمهور العلماء يفهمونه 40 و40 و40 حصلها 120، وبعض أهل العلم ولعله الأرجح يفهمونه 40 و40 و40 حاصله 40. نعم يعني إن هو إن الإعادة ليست للأربعينات ولكن الإعادة للمراحل، يعني ثم يكون علقة مثل ذلك أو ثم في ذلك مثل ذلك. هذه هي الرواية الأفضل أن أنت تقول أن مثل ذلك يعني العلقة تأخذ نفس وقت النطفة. نعم في خلال 40 نفسها، يعني كلها في خلال 40 واحدة، لأن يعني الحقيقة أن بعد 40 يكون واضح في خلق الإنسان. أنا أقول 56 يكون استواء خلق الإنسان، يكون استوى فيه خلق الإنسان عند اليوم 56، بمعنى أن ما بقي إلا النمو، لكن يعني في يعني مستوي فيه خلق الإنسان، يعني تشوف الجنين تقول هذا جنين إنسان، لا يمكن أن يكون جنين أرنب أو جنين شيء آخر، هذا بالتأكيد جنين إنسان، بل إنه يعني تقول إنه هو إنسان بحجم صغير جدا. قبل 56 تقول هذا إنسان مشوه جدا، واخد بالك، لأنه ما استوى بعد. نعم. طبيا النطفة والعلقة، نعم، هو العدد تقريبا كذلك، العدد تقريبا حوالي 15 يوم، اسبوعين لكل واحدة فيهم، يكون المجموع يعني تقريبا حوالي 45 يوم، يعني في هذه الحدود. يعني هي القضية أصلا هي تختلف يعني بين جنين وجنين، فمسألة ان هي تكون بالضبط بالساعة، لا، ما هيش بالضبط بالساعة. نعم، في لو 42 على 3 يكون كام؟ 13؟ لا أكثر، 14. نعم، يعني صح، 40 تقريبا لكل مرحلة، مع أنه في اختلافات طبعا بين الأجنة قليلة. لا يعني ليه؟ طبيا بيكون الفرق قليل جدا، أو يكون الفرق أو يكون بالتأكيد إذا كان جمعها مرة واحدة في هذا الشهر، فمعها هنا. إذا كان جمعها مرة واحدة في الشهر هيبقى نعم. لا طبعا ما يستطيع يحدد الطب من أي مرة حصل الحمل، نعم، لو كان الجماع متكرر. لكن هو عموما الطب يستطيع عن طريق الألتراساوند ان هو يحدد بإضافة او خصم يوم او اثنين. نعم، الله يبارك فيك. والله نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.